الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والشاهد من سياق الحديث للترجمة هنا هو قوله ويشمته إذا عطس. قوله وكان معنا رجل مزاح، مزاح اسم مبالغة من المزح أي كثير المزاح. قوله يقول لصاحب طعامنا جزاك الله خيرا وبرا، أي يقول في دعائي له جزاك الله خيرا وبرا فيزيد وبرا، مع أن جزاك الله خيرا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فزيادة وبرا لا حاجة إليها، لأن قول جزاك الله خيرا تشمل كل خير من بر وفضل ونعمة وثواب، فهي وافية وجامعة للخير كله. قوله فغضب عليه حين أكثر عليه، فقال لأبي أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني، أي ما رأيك في رجل هذه حاله. قوله فقال أبو أيوب إن كنا نقول إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، أي من لم يصلح بالملاينة والكلام الطيب يصلح بشيء من الشدة عليه. قوله فاقلب عليه، أي اجعل في قولك شيء من الشدة واقلب عليه لفظك لعله يلين وتتغير حاله. قوله فقال له حين أتاه جزاك الله شرا وعرا، أي قلب عليه القول فقال شرا بدل خيرا وعرا بدل وبرا، يقال لقيت منه شرا وعرا وأنت شر منه وأعر، والمعرة الأمر القبيح والمكروه والأذى. قوله فضحك ورضي، أي لما قلب عليه الكلمة ضحك ورضي. قوله وقال ما تدع مزاحك، فقال الرجل جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. وهذا الخبر ضعيف لم يثبت، في إسناده عبد الرحمن ابن زيد بن أنعم الأفريقي، قد تكلم فيه غير واحد، ومستبعد أن يوجهه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مثل هذا التوجيه أن يقلب الدعاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أصدي إليه معروف أن يقول جزاك الله خيرا، ولا يزيد عليها برا أو غيرها، لأنها كافية وافية. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. ويخطئ بعض العوام حين يبالغ في شكر صاحبه أو الدعاء له فيقول جزاك الله ألف خير، مع أن قول جزاك الله خيرا أبلغ وأوفى من قوله جزاك الله ألف خير. أما الوصايا الست أو حقوق المسلم على أخيه فهذه ثابتة، ويشهد لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي عند المصنف رحمه الله في نهاية هذه الترجمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن حكيم بن أفلح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع للمسلم على المسلم، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. قوله أربع للمسلم على المسلم أي أربع حقوق للمسلم على أخيه المسلم. قوله يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعا، ويشمته إذا عطس. والشاهد من هذه الخصال الأربعة للترجمة قوله ويشمته إذا عطس، وبقية الخصال ستأتي في آخر هذه الترجمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر سبعة أوامر وسبعة نواهي. ويعد هذا الحديث من الأحاديث الجوامع في باب الأوامر والنواهي. قوله: أمرنا بعيادة المريض، وهذا من حقوق المسلم المريض على إخوانه أن يعودوه إذا مرض، وعيادته زيارته للإطمئنان عليه ومواساته والدعاء له. قوله: واتباع الجنائز، وهذا كذلك حق للمسلم على إخوانه، إن مات تبعوا جنازته للصلاة عليه ودفنه، وهو من فروض الكفاية. قوله: وتشميت العاطس، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والمراد الدعاء له بالمأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وتشميت العاطس واجب لما سيأتي عند المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. قوله: وإبرار المقسم، أي المقسم بالله، كان يقول لصاحبه: والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا. فإبراره تحقيق ما طلب إذا أقسم عليه في شيء مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو ما يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به. قوله: ونصر المظلوم، أي بمنع الظالم عن ظلمه على من قدر على ذلك، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصره ظالما بكفه عن الظلم ومنعه منه. قوله: وإفشاء السلام، أي بإشاعته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا. قوله: وإجابة الداعي، أي إلى الوليمة، فهذا كذلك من حق المسلم على أخيه، ولا سيما إذا خلت الوليمة من منكر. ثم ذكر النواهي السبعة فقال: ونهانا عن خواتم الذهب، أي عن التختم بالذهب، والذهب محرم على الرجال حلال للنساء. وقد روى ابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. قوله: عن آنية الفضة، أي أن من المحرمات استعمال الآنية من الذهب والفضة، والأحاديث في الباب كثيرة، ويتدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. قوله: عن المياثر، وهو وطاء يتخذ من حرير ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. قوله: والقسية، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. قوله: والاستبرق والديباج، وهما صنفان نفيسان من الحرير. فهذه كلها حرام على الرجال سواء لبس للخيلاء أو غيرها، وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد